يقول لدي حزام الفتق لأنه يوجد عندي فتق في الجهة اليمنى واليسرى ولا أستطيع أن أحمل ثقلا، هل علي شيء عند الإحرام وهو معي لأني أستعمله ولا أتركه؟ لا، ليس عليك حرج إن شاء الله. واعلموا يا إخوة أن الدين الإسلامي مبناه على التيسير ورفع الحرج ودفعه واليسر. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ويقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فالدين يسر فليس عليك حرج إن شاء الله تعالى. نعم. لقد كثرت الجماعات في جميع البلاد وكل يدعي أنه على حق وأنه سلفي، بما تنصحوننا؟ صدقت يا أخ السائل، صدقت أنها في هذا العصر كثرت الجماعات وكل يدعي الوصل بليلى، وليلى لا تعترف له بذلك أو لا تقر له بذلك، كل يقول أنا سلفي. لكن اسمعوا في الحديث وإن كان فيه مقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة وإلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة فقط. قيل من هي يا رسول الله، أو ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. فمن عمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو من الفرقة الناجية، وإلا الفرق كثيرة، وكتاب الله واحد وسنة رسول عليه الصلاة والسلام واحدة. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن قد تقولون كيف نعرف من هو على الحق، كيف نعرف من هو على الحق ومن هو يعني عاملا بكتاب الله وسنة رسوله؟ نقول اسألوا أهل العلم الذين تثقون بعلمهم، اسألوا أهل العلم الذين تثقون بعلمهم والعاملين بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والمتجردين عن الهوى، فإنهم لا يمكن أن يعني يضللوا عباد الله، لا يمكن أن يضللوا المسلمين. فأنتم يا إخوة عليكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعضوا عليه بالنواجذ، يعني قال عليكم بكتاب الله وسنة رسوله عضوا عليه بالنواجذ. يقول فمن يعش منكم فصير اختلافا كثيرا. يقول وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا. ها، والمهم التمسك بكتاب الله هو الطريق الصحيح الذي ينجو به صاحبه من النار. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. انتبهتم؟ فانتبهوا لهذا الأمر. يقول نعم. والدي متوفي وأردت الحج له، هل التضحية واجبة؟ تضحية ولا الهدي؟ إذا الظاهر أن يقصد الهدي. الهدي إذا كنت متمتعا أو قارنا نعم يجب، إن كنت قادرا، وإن كنت عاجزا الصيام، وإن كنت مفردا فالهدي لا يجب عليك. نعم. ما قولكم في جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ لا نعرف عنها إلا القليل، نعرف عنها القليل، لكن الشيء الذي نراه ولا ينكره أحد تأثيرهم على الناس وتأثيرهم على المدعوين، فقد الله عز وجل قد أنقذ بهم أمم خلق كثير من المعاصي والمهالك. لكن الذي ننصح به كل داعية سواء كان من التبليغ أو من غيرهم أن يعمل في الدعوة على بصيرة وعلى بينة، لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن يحرصوا يعني جميع الدعاة أن يحرصوا على تبليغ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، وأن يحذروا المدعوين من البدع، لأن البدع التي يعني تقدح في العقيدة وتخدش العقيدة لا يصح معها عمل إذا كانت من البدع المكفرة والعياذ بالله، وإن لم تكن من المكفرة فهي كبيرة من الكبائر. فعلى الإخوة أن ينتبهوا لهذا الأمر سواء كانوا جماعة التبليغ أو غيرهم، كل يعمل في طريقه ويسدد ما عند الآخر من القصور، فالكمال لله عز وجل. أحد العلماء المشهورين الذين يشهد لهم بالخير والصلاح سئل عن جماعة التبليغ فقال: سددوا ما عندهم من النقص، انظروا فيما عندهم من النقص وسددوا وكملوه، كملوا النقص الذي ترونه عندهم، والكمال لله عز وجل. نعم، لكن أنا ما أعرف يعني الحقيقة تماما ولا أعرف عنهم التفاصيل لأني ما خرجت معهم ولا يعني جالستهم كثير. نعم. قلت: علي الحرام 3 مرات أن لا يدخل صهري إلى منزلي، فدخل، فماذا علي؟ إذا كنت تريد طلاق زوجتك فهي تطلق، إذا كنت تنوي طلاق زوجتك. أما إذا لم تنوي الطلاق وإنما تريد أن تمنع صهرك من الدخول فعليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين واحدة، إطعام 10 مساكين. نعم. ما هو الأفضل في العمرة، الحلق أم التقصير؟ الذي ورد به النص تفضيل الحلق على التقصير، لكن ذاك في الحج، فالعمرة الأفضل فيها إذا كنت متمتعا، الأفضل بالنسبة للعمرة التقصير حتى تؤخر الحلق إلى الحج. أما إذا كنت معتمرا في ولم تريد الحج فالأفضل لك الحلق، الأفضل لك الحلق، يعني في تفصيل بالنسبة للعمرة في تفصيل. نعم. دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل أدخل معه في الصلاة أم أنتظر حتى يسلم الإمام حتى يتسنى لي صلاة النوافل القبلية؟ القبلية، القبلية. على كل حال هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل تدرك الجماعة بإدراك التشهد، يعني تدرك فضل الجماعة بإدراك التشهد أو لا تدركه؟ فعلى القول بأنك لا تدرك فضل الجماعة فأنت تنتظر لعلك تجد جماعة أخرى وتصلي معها إذا كنت ترجو جماعة أخرى. أما إذا لم ترجو جماعة أخرى وأنه ولم يغلب على ظنك أنك ستجد جماعة بعد هذه الجماعة التي تصلي فأنت أدخل مع هذه الجماعة وصلي، وبعد ذلك تقضي الصلاة الراتبة القبلية، تقضيها إذا لأنه يسن قضاؤها، يصح قضاؤها. فهذا في تفصيل، إن كنت ترجو جماعة أخرى فأنت انتظر الجماعة وصلي معها، وإن كنت لا ترجو حصول جماعة أخرى فادخل مع هذه الجماعة وصلي معهم لعلك تدرك فضل الجماعة والقبلية تصليها بعد ذلك. نعم. هل يجوز للحاج أثناء الإحرام أن يلبس الحزام الذي يجمع فيه نقوده وأوراقه؟ نعم، يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. نعم. هل يجوز أن يأكل لحم النذر؟ لا لا، الناذر لا يأكل من نذره، الناذر لا يأكل من نذره، أما غيره من أهله وقاربه وأصدقائه يأكلون لا حرج، والأفضل أن يكون مصرف النذر للفقراء والمساكين، هذا هو الأفضل. نعم. إذا وصلت مكة متأخرا بالليل وكنت متعبا، هل يمكن أن أؤخر طواف القدوم إلى اليوم الثاني؟ نعم، يمكن أن تؤخره. طواف القدوم لا يشترط أن يكون يعني مباشرة بمجرد ما تصل الحرم، إلا إذا دخلت الحرم، إذا دخلت الحرم تطوف طواف القدوم المسجد الحرام. أما إذا كنت تريد أن ترتاح في مكان آخر وتؤخر دخول الحرم حتى ترتاح فتأخير طواف القدوم لا بأس به، إن شاء الله جائز. ما حكم النوافل بعد صلاة الوتر؟ يجوز أن تصلي النوافل بعد صلاة الوتر، لكن لا توتر مرة أخرى، اكتفي بالبدء الوتر الأول. نعم. من هم فقراء الحرم وما هو النعم؟ النعم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. أما فقراء الحرم فهم المحتاجون، الفقير الذي لا يجد ما ينفقه على نفسه أو يجد القليل ولا يكفي، لا يجد، يعني الفقير هو الذي لا يجد ما ينفقه على نفسه أو على أولاده أو يجد شيئا قليلا لكنه لا يكفي. نعم. هل يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة في آخر وقت النهار؟ نعم يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة إلى آخر النهار أو إلى الليل أو إلى اليوم الغد، يعني إلى اليوم القادم أو الذي يليه، كل هذا جائز. لكن الذي معه نساء الأفضل أن يبادر بطواف الإفاضة خشية العادة. أيضا السنة الأفضل أن تطوف طواف الإفاضة في يوم النحر عملا بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في نفس اليوم، لكن لو أخرته لا حرج. نعم. هل يجوز لبس المخيط فوق الإحرام وستر الرأس لتوقي البرد؟ لا يجوز، إذا فعلت هذا عليك الفدية، إذا فعلت هذا الأمر عليك الفدية. نعم. هناك بعض الناس يكفرون الناس بالكبائر ويخلدونهم في النار ويقولون على غيرهم أنهم مرجئة، فما قولكم في ذلك؟ ما نعلم يعني الذين يكفرون بالكبائر أو يكفرون إلا الخوارج والمعتزلة، هؤلاء هم الذين يكفرون بالكبائر، أما أهل السنة هؤلاء لا يكفرون بالكبائر، يعني يقولون نرجو للمسيء نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب، هكذا قاعدة، نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب، وهم والمسيء تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما الخوارج والمعتزلة فهم الذين يكفرون بالكبائر، المعتزلة يقولون صاحب المعصية مخلد في النار، مخلد في النار، والخوارج يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا في الجنة ولا في النار، وكلا الفريقين ضال في هذا الباب، والعلم عند الله تعالى. نعم. ما معنى النذر وما حكمه؟ النذر معناه أن تنذر طاعة لله عز وجل، تنذر طاعة لله عز وجل، إما صلاة أو صيام أو تلاوة قرآن أو ذبح شاة للفقراء والمساكين، وهو مكروه، النذر من حيث الجملة مكروه، كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. نعم. هل لا بد من صلاة ركعتين بعد الإحرام أم قبله؟ لا، ليس هذا واجبا، إنما هو من السنة، لك أن تصلي ركعتين عند الإحرام وتلبس بعدها، وتلبس الإحرام بعد ذلك، أو تصلي ركعتين وأنت لابس الإحرام ثم توجب النسك بعد ما تصلي ركعتين، هذا سنة وليس بواجب. وإن كنت قد صليت فريضة عند الإحرام أجزأ ذلك، ولا يسن لك أن تصلي ركعتين بعد ذلك. نعم. هل يجوز في صلاة الجنازة رفع اليد أم لا؟ نعم، السنة أن ترفع اليدين عند التكبير، وهذه مسألة مختلف فيها، لكن السنة أن ترفع اليدين عند التكبير على التكبيرات على صلاة الجنازة. هل هناك شيء يبطل الحج بعد الحج؟ لا، الذي يبطل الحج الجماع أو الكفر، إذا كفر الإنسان وارتد بعد الحج بطلت أعماله كلها، لأن الردة يعني تبطل الأعمال والكفر يبطل الأعمال، أما المعاصي الأخرى لا تبطل الحج ولا تبطل العبادة إلا أن تكون رياء، إذا كان الإنسان يرأي في عبادته تبطل العبادة التي يدخل فيها الرياء، فمثلا لو كان الإنسان يصلي يرأي الناس صلاته باطلة، لو كان الإنسان يحج يرأي الناس صلاته باطلة، وهكذا. أظن نكتفي بهذه الأسئلة، باقي أسئلة كثير، باقي أسئلة كثير، انتهت. نعم، في سؤال بس، لحظة.